السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على نعمه، نسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاغتنام الأوقات بما فيه مصلحتنا ونفعنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. ونحن في شرح الزاد توقفنا عند بداية كتاب الزكاة، اليوم إن شاء الله نستأنف كتاب الزكاة، ممكن كتاب الصيام إذا ترون نؤجله قبل رمضان مثلا في شعبان، ويكون الحج بعد رمضان إذا ترون ذلك، أو أخذناها الآن كما تحبون. يعني لا، نبدأ بالزكاة ثم بعد الزكاة نبين خيارين، ما نأخذ الصيام والحج أو نؤجل الصيام إلى شهر شعبان مثلا حتى تناسب مع رمضان، ويكون الحج بعد رمضان توافق أيضا الحج، يعني يكون الزكاة ثم نبدأ بالجهاد، بعد الجهاد نبدأ في كتاب البيوع بإذن الله تعالى، عاد نتشاور إن شاء الله على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله. ومن كان له دين أو حق من غير ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، يورد كتاب الزكاة بعد ما تكلم عن الجنائز، وقلنا الجنائز ملحق بالصلاة، والزكاة قرينة الصلاة في القرآن، فإن في القرآن كثيرا ما يجمع الله عز وجل بين الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهي فرض ركن من أركان الإسلام، وهذا بإجماع المسلمين، كما قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، في حديث معاذ في الصحيحين لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: ثم أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وأجمع العلماء على فرضية الزكاة وأنها فرض، وهي حق واجب في مال مخصوص لطائبة مخصوصة في زمن مخصوص، وهي من النماء والطهارة، فهي من النماء لأنها تنمي المال وتزيده وتبارك فيه، فمن أسباب الغنى الصدقة والبذل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث أقسم عليهم، يعني يحلف على هذه الأمور الثلاثة: ما نقص مال من صدقة، فالصدقة لا تنقص المال أبدا بل تزيد، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. هذه الثلاث أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والصدقة من النماء لأنها تزيد المال، وهي من الطهارة لأنها تطهر المال من الكسب الحرام، وقد يشوب الكسب بعض الشبه أو أمور محرمة، فالزكاة تطهره وتنقيه، فهي أيضا من الطهارة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الحسن أو الحسين أراد أن يأكل من تمر الصدقة نهاهما عن ذلك، وقال: إنها أوساخ الناس، فالزكاة تطهر المال يعني تنقيه وتنظفه مما شابه من كسب حرام. وترك الزكاة يعني اختلف فيه العلماء، لكن عامة أهل العلم على أن من ترك الزكاة بخلا أنه لا يكفر، هذا مذهب عامة العلماء، أنه فعل كبيرا من كبائر الذنوب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له بصفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقوله ثم يرى سبيله دل على أنه ليس بكفر، لأن الكافر ليس له إلا النار، ولكن لما قال يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دل على أنه لا يكفر. لكن من جحد وجوبها قال الزكاة غير واجبة، هذا يكفر. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن، مكذب أمر معلوم من الدين بالضرورة، وقال الزكاة غير واجبة لا تجب، هذا يكفر لأنه جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة، لأنه مكذب للقرآن. القرآن يأمر بإيتاء الزكاة ويقول لا ما تؤتى، هذا كافر لتكذيبه للقرآن. وإذا ترك أهل بلد يعني بالإمام لا يعطونها الإمام المسلمين فإنهم يقاتلون. فإذا ترك أهل بلد امتنعوا قالوا نحن لا نعطيها للإمام، وإنما نحن نصرفها حيث رأينا حيث شئنا، فإنهم يقاتلون كما قاتل الصحابة مانعي الزكاة. قال أبو بكر: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. إذن إذا جحدوا الوجوب قالوا غير واجبة يكفرون، لكن قالوا هي واجبة ونحن ندفعها لكن لا نعطيها للإمام يقاتلون، لأن شعيرا من شعائر الإسلام الظاهرة. فالصحابة قاتلوا من منع الزكاة، أما إذا أنكروا وجوبها فإنهم يكفرون بذلك. والأموال الزكوية ستأتي معنا، تجب الزكاة في 4 من الأموال: في النقدين الذهب والفضة، في بهيمة الأنعام، وفي عروض التجارة، وفي الخارج من الأرض. فهذه الأمور 4 هي التي تجب فيها الزكاة: في النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامها من الريالات والدولارات والجنيهات، وفي عروض التجارة، وفي بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض. وسيأتي التفصيل في ذلك. فتجب بشروط 5، فالزكاة لا تجب إلا بهذه الشروط 5. الأول الحرية، فالعبد المملوك ليس عليه زكاة لأنه يملك ولا يملك وهو مال، ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه، وهو لا يملك مال فلا زكاة عليه. الثاني الإسلام، فالكافر لا تقبل منه الزكاة وإن كانت واجبة عليه وإن كان يعذب على تركه للزكاة، لكنها لا تقبل منه لكفره. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فالكافر يحاسب عليها ولا تقبل منه. الثالث ملك النصاب، لابد أن يكون مالكا للنصاب، يعني يكون عنده مال بلغ نصابا. فإذا كان المال دون النصاب لا يجب عليه زكاة. لو قلنا النصاب مثلا 1,000 ريال فملك 900 ما عليه زكاة. لو قلنا النصاب في الغنم 40 شاة فهذا عنده 39 لم يملك النصاب عليه الزكاة. كان عنده 4 من الإبل لا زكاة عليه. إذا عنده 29 من البقر لا زكاة عليه، وهكذا. إذا لابد أن يكون المال عنده بالغا للنصاب، وأن يكون مالكا له، واستقراره يعني استقرار الملك، يعني ملك تام يتصرف في هذا المال كيف يشاء. أما إذا كان يملك هذا المال لكن لا يملك التصرف به، لا يملك التصرف في هذا المال، فإنه لا زكاة عليه. مثل حصة المضارب في الشركة، إن 2 اشتركوا في شركة أو 3 أو مجموعة ولهم مال، وهذا المال فيه أرباح لكن لم توزع الأرباح بعد ولم تقبضها ولا يستطيع أن يتصرف في مال الغير، فهم ينتظرون مثلا فترة حتى يفضون الشركة ويعطونه ماله. فهو إن كان يملك هذا المال لكن الملك غير مستقر، لا يستطيع التصرف، لا يستطيع أن يتصدق منها أو يهب أو يأخذ، لأنه مال محفوظ للشركة اللي حين تنتهي. مثل مال الوقف، إذا كان عنده وقف، عنده مثلا عمارة وقف لها إيجار، وأخذ إيجار هذه العمارة وحال عليه الحول، لكن يصرف مثلا للمساجد أو لأعمال البر وحال عليه الحول، فإنه لا زكاة، لأنه لا يملك هذا المال ملكا تاما مستقرا. وإن كان يملكه يعطي من شاء ويمنع من شاء، لكن ليس ملكا تاما مستقرا. إذا لابد أن يكون الملك تام، له حرية التصرف التامة الكاملة. قال مضي الحول، لابد أن يمضي سنة، لآثار الصحابة الثابتة عن علي وعائشة وابن عمر، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، فلابد أن يمضي سنة على هذا المال، على بهيمة الأنعام وعلى النقدين وعروض التجارة. قال في غير المعشر، المعشر يعني ما يجب فيه العشر أو نصف العشر اللي خارج من الأرض، هذا زكاته عند حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، فعندما يحصد وعندما يجد التمر ويجني الثمرة تجب الزكاة، لكن ما يشترط أن يحول الحول، فلا يشترط أن يحول الحول، بمجرد ما يحصد أو يجني الثمار فإنه عند ذلك تجب عليه. قال إلا نتاج السائمة، نتاج السائمة لا يشترط أن يحول عليه الحول، إن شخص عنده 100 من الغنم الزكاة الواجبة عليه شات واحد، لكن في نصف الحول ولدت الغنم صار عددهم 121، لما حال حولهم صار عددهم 121، نقول يجب عليك شاتين. يقول أنا في نصف الحول 6 شهور كان 100، لكن بس 6 شهور الأخيرة هذه ما حال عليهم الحول، نقول يجب الزكاة، يجب الزكاة. فنتاج السائمة ينظر إذا بلغت النصاب، ينظر إلى الحول كم عددها ويزكي الموجود، ولو زادت نتاج السائمة يحسب. أن عمر رضي الله عنه قال نعد عليهم السخلة، السخلة صغيرة عمرها 3 شهور 4 شهور، لكن قال لا نأخذ الأكولة معدل الأكل ولا الربا ولا الماخذ ولا فحل الغنم، وإنما نأخذ الثنية والجذع، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره، يعني بين الصغار والكبار، فتحسب السخلة وتحسب الصغار، وإن كانت يعني لا تعطى من المالك الغنم، إنما يعطي ما يجزي في الأضحية والهدي. قال وربح التجارة كذلك، إذا واحد عنده مثلا تجارة، لما جاء أول الحول عنده 100,000 ريال، ثم يتاجر في هذه السنة، لما تم الحول صار عنده أرباح 150,000، صار هذا المال بدل ما هو 100,000 150,000، نقول زكي 150,000، عليك زكاة يعني ما ربحت من هذه التجارة، ولا ننظر إلى أصل المال، وإنما يحسب الربح ولو لم يحول عليه، ولو لم يحول عليه الحول. قال ولو لم يبلغ نصابا، يعني هذا المكسب وهذه الفائدة لو كانت دون النصاب تجب فيها الزكاة، حتى الغنم لو زادت 10، العشر ما فيهم زكاة، لكن هو رأس المال كان 100 وزاد يعني 20 أو 30، نقول تجب فيها الزكاة، تزيد في الزكاة. قال فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، يعني إذا كان الأصل نصاب يعني فوق 40 في الغنم هذا نصاب ففيها الزكاة، لو زادت على 40 ولدت كل واحدة جابت توأم جابن 3 وكذا صار فوق 121، نقول عليك الزكاة، زكاة فوق 121 شاتين، بدأ شات يكون عليك شاتين. قال وإلا فمن كماله، يعني إذا كان عنده دون النصاب، دون النصاب عنده 35 شات ثم ولدا، نقول ما نبدأ نحسب إلا إذا بلغت النصاب، إذا بلغت 40 نبدأ نحسب. قال فمن كمال، يعني من كمال النصاب يبدأ يحسب الحول. فإذا كان عنده مثلا قلنا الزكاة 1,000 ريال وعنده 900 وتاجر وصلت 1,000 ريال، نقول ما تبدأ حساب الزكاة إلا إذا بلغت النصاب، إذا بلغت 1,000 تبدأ تحسب الحول. قال ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره، يعني لك حقوق، لك أموال عند الغير، بعت بيعة وقال أجيبها لك، هنا عند الرجال لاحي ما سددك الدين اللي المال الذي لك. قال على مليء أو غيره أدى زكاته وإذا قبضه لما مضى. يعني أنت تطلب الناس فلوس، لك حقوق عند الناس، فتأخروا عليك، مضى سنة، تحسب هذا المال زكي، فمتى ما قبضته تزكي لكل السنوات التي بقي هذا المال يعني عند هذا المدين لصاحب الدين. فلو مكث 10 سنوات وقبضته تزكي حق 10 سنوات، زكي السنة الأولى ثم تخصم الزكاة، زكي السنة الثانية ثم الثالثة في وقت واحد، متى ما قبضته تحسب زكاة 10 سنوات وتزكي لكل ما مضى، سواء كان اللي عليها الدين مليء وباذل أو كان معسر. هذا المذهب. إذا المذهب إذا لك ديون على آخرين فإنك متى ما قبضت المال فإنك تزكي، سواء كان صداق، لو مرة مثلا قال لها لما جاء الملكة قال أنا بعطيت 100,000، قالت زين، جلس الرجال 10 سنين ما أعطى شيء، ثم جاء عقب 10 سنين أعطاه 100,000 المهر، نقول تزكينها العشر سنوات الماضية كلها تزكين. شخص مثلا له حقوق مثلا مثل مستخلصات، مقاول أو مزارع له حقوق مثلا في الصوامع، قالوا أنت تستحق مثلا 100,000 ريال، لكن تأخر الصرف، تأخروا على 2-3، متى ما صرفوا له يؤدي زكاة هذا المال. إذن هذا المذهب سواء كان مليء أو كان معسر. القول الثاني وهو مذهب المالكية واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو رواية في المذهب، قالوا يختلف. إذا كان مليء نعم، يعني تطلب شخص 100,000 ريال فالشخص مليء قالت فلوسك عندي جاهزات خذها، قلت لا خلها عندك، أو متى ما طلبتها أعطاك إياها، هذا تزكي كل سنة كأن المال عندك، أو إذا قبضت تزكيه في جميع السنوات الماضية. أما إذا كان معسر أو مماطل تذهب إليه تقول عطنا المال يقول بعدين أنا بعطيك بس اصبر علي، فطول عليك ولم يعطيك المال، تأخر عليك سنوات، قالوا يزكيه سنة واحدة مثل زكاة الثمرة، مثل زكاة النخل، مثل زكاة الحبوب، فيزكى مرة واحدة. قالوا إذا قبضه زكاه لما مضى. متى؟ إذا كان صاحب الدين معسر، إذا كان المدين معسر. أما إذا كان مليء وباذل فكأن المال عندك، هذا يجب عليك أن تزكي كله. لكن لو كان هذا صاحب الدين مماطل، لو كان عنده مال لكنه مماطل ما يعطيك فلوس يقول بعدين أصبر عليك، أحيانا مثل الدولة تقول أصبر شوية المزارعين أو المقاولين فيتأخرون، فهذا إذا قبضه يزكيه سنة واحدة. هذا اختيار الشيخ محمد وهو مذهب المالكي ورواية عن أحمد وهو الأصح. نعم. فهر الله لكم وحسن إليكم. يقول مؤلف رحمه الله تعالى ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين، وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله، وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، والزكاة كالدين في التركة. يقول ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. إذا كان شخص له مال، عنده مال لكن عليه ديون، له مال لكن عليه ديون، فقالوا فإنه لا زكاة في مالك، ليس عليه زكاة. يعني شخص عنده 100,000 ريال لكن عليه دين 100,000، نقول لا زكاة عليك، سواء كان المال ظاهرا أو باطنا. ما هو المال الظاهر؟ قالوا مثل الحبوب والثمار، هذه بهيمة الأنعام، هذه تسمى أموال ظاهرة. الأموال الباطنة الذهب والفضة، يعني مثل بالحساب ما يدركهم، هذه يسمونه باطن، يعني ما هو مكشوف للناس، أموال باطن، فالرصيد ما تدري كم عنده. فهذا قالوا لا زكاة عليه سواء كان ماله ظاهرا، عنده غنم وإبل وبقر، عنده مزارع، عنده نخل، عنده حنطة، لكن عليه دين، قالوا لا زكاة عليه. هذا المذهب، سواء كان ماله ظاهرا أو باطنا. قالوا مثل الباطن عروض التجارة، لأن مرجع للذهب والفضة، فقالوا الباطن يشمل الذهب والفضة وعروض التجارة. إذا المذهب الحنابلة إذا كان عليك دين فلا زكاة عليك، إذا كان عليك ديون فأنت تبدأ بسداد هذا الدين الذي عليك، ثم إذا فضل شيء تزكي. قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك، ولقوله لا صدقة إلا ما كان عن ظهر غنى. قالوا لأنه المدين والغارم من أهل الزكاة، فلا يصح أن يكون دافع وآخذ، لأنه يعطى هو من الزكاة إذا كان عليه دين وهو من أهل الزكاة، فكيف يكون تؤخذ منه ويعطى؟ قالوا بأثر عثمان رضي الله عنه لما قال على المنبر هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده، فدل على أنه يحسب الدين، إذا كان عليك دين تسدده ثم بعد ذلك تزكي ما بقي. قالوا هذا سواء في الأموال الظاهرة أو الباطنة. قالوا لوجود آثار عن ابن عمر وعن ابن عباس أن من استقرض لثمرة بستانه أو زرعه فإنه يؤدي ما استقرض ثم يزكي ما بقي. فلو استقرض للزراعة حنطة أو النخل، استقرض وزرع أو غرس، فإنه يدفع الدين الذي عليه ثم يزكي ما بقي. إذن هذا هو المذهب. الشافعية قالوا لا، عليه الزكاة مطلقة، إذا عليه دين سواء ظاهر أو باطن فإن عليه أن يزكي، وهذا يفتى به. هذا رأي الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى، أن الدين لا يؤثر في الزكاة. دام عندك مال حال عليه الحول سواء ظاهر أو باطن يجب أن تزكي. والجمهور المالكية والأحناف فرقوا بين الظاهر والباطن، قالوا الباطن ليس عليه زكاة، يعني إذا كان ذهب وفضة عليه ديون ذهب وفضة وعنده مال فإنه لا زكاة عليه. قالوا أما الظاهرة فإنه يزكي ولو كان عليه دين، كان عنده غنم أو إبل أو بقر أو نخل فإنه يزكي. لكن الصحيح مذهب الحنابلة، الصحيح مذهب الحنابلة وأنه لا زكاة عليه، مدام عليه دين فإنه لا زكاة عليه. طيب الحنابلة هل يدخل في ذلك الدين الآجل أو لابد الدين الحال؟ قالوا يشمل الدين الآجل والدين الحال. وأثر عثمان رضي الله عنه قوله فليؤدي زكاته يظهر أنه في الدين الحال فقط. أما إذا كان الآجل مثل صندوق العقاري، شخص عنده دين مثلا اشترى مثلا بيت عليه قرض مثلا مليون أو مليون ونص ويسدد أقساط شهرية، فهذا يظهر أنه يخصم أقساط السنة فقط، حق الحول يخصم الأقساط اللي يدفع عن هذه السنة، وأما الباقي فإنه يزكي ما بقي عنده من مال. لو كان عنده 100,000 عليها أقساط للبنك يدفعها هذه السنة 60,000، يخصم 60 لكن ما يخصم الدين كله، وإن كان المذهب أنه يخصم الدين كله لكن أثر عثمان يدل على أنه يخصم يعني الدين الحال فقط. نعم. قال وإن ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين، شخص عليه كفارة عليه مثلا عتق رقبة، عتق الرقبة مثلا قيمة 10,000، فشخص يعني عنده مال لكن عليه كفارة، عنده 10,000 لكن عليه كفارة 10,000، نقول هذه تسقط الزكاة، فالدين سواء لله ككفارة أو للآدميين يسقط الزكاة. قال وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، لو شخص يعني صار عنده النصاب كلهن صخاب مثلا أو رخاب كله عنده مثلا 40 سخلة، نقول انعقد الملك من حين ملكه. فإذا ملك هذه الغنم وإن كانت صغار فإنه ينعقد الحول من حين ملكه. وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع الحول، يعني قلنا مثلا نصاب الغنم 40 عنده 40 لكن في بعض الأيام صار عدد الغنم 29، ماتت شات أو ذبح شات صار عددها 39، يقول انقطع الحول يبدأ يحسب من جديد، إلا إذا كان الفارق يسير في أول النهار أو ساعة أو ساعتين نقص فإنه لا يضر. لو قلنا النصاب مثلا 1,000 ريال صار 980 970 لو نقص يعني خلاص ما عليه زكاة، انقطع الحول، فإذا رجع إلى 1000 يحسب. لكن لو كان الانقطاع يسير يوم واحد، قالوا هذا ما يضر، هذا ما يضر في العرف. قال أو باعه أو أبدله بغير جنسه. لو شخص مثلا عنده غنم وسائل، عنده 40 رأس وغنم 6 شهور هي عنده، ثم بعد 6 شهور باعه بالريالات. الآن لما ملك الريالات وإن كانت نصاب والغنم نصاب، لكن انقطع الحول لأنه صار هذا جنس وهذا جنس، هذا بهيمة الأنعام وهذا ذهب وفضة. فما نقول تبني على الحول السابق حول الغنم، وإنما إذا بعته تبدأ بحول جديد. فإذا أبدله بغير جنس، عنده غنم شرى إبل أو شرى بقر أو باعها بدراهم أو عنده حنطة شرى تمر، نقول انقطع الحول فتبدأ بحول جديد. قال أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة. إذا فعل ذلك فرارا من الزكاة فإنه لا يعتبر ويحسب عليه الحول، بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا كما فعلت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فمن فعل ذلك حيلة فإنه تؤخذ منه الزكاة وتحسب عليه الغنم ولو باعها ولو أبدلها، فتؤخذ منه الزكاة. قال وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. لو كان من نفس الجنس يعني معه ريالات حول يورو أو حول دولار نفسه ذهب وفضة، فهذا ما يتغير، ما نقول تحسب حول جديد، نفس حولها السابق. عنده تمر مثلا سكري حطه حلوة من نفس الجنس، فتحسب يعني لو كان عنده دكان مثلا لعد التمر زكاته عند الجداد مرة واحدة، لكن لو كان عنده مثلا دكان تمر حوله إلى جنس آخر فإنه يعني حوله حول أصلي إذا كان نفس الجنس. عنده ماعز باعه أو بدله بضأن، يقول نفس الشيء يعني حوله واحد ما يتغير. عنده إبل باع بإبل أخرى، إبل طيبة مثلا عددها مثلا 20 باع بإبل وسط عدد 30، نقول حوله حول أصلح ما يتغير الحول، يزكي 30 إذا كان نفس الجنس. لكن لو تغير انقطع الحول. قال وتجب الزكاة في عين المال، تجب الزكاة في جنس المال، يعني ليس المقصود عينه نفس المال الذي معك تزكي. يعني لو واحد مثلا عنده 1000 ريال يقول وجبت عليك الزكاة، ما يروح لها 1000 بذاته، لو خذ 100 ريال أو 20 ريال من غير هذول يتصل. لو كان عنده تمر وزكى بتمر آخر يصح، المقصود أنه التمر زكاته تمر والمال ريالات زكاته ريالات، ليس المقصود عين المال يعني عين المال المزكى، وإنما نفس جنسه. وإن كان يختلف هذا، مثلا زكاة 5 من الإبل شات والشاة الغنم جنس والإبل جنس آخر، فخمس من الإبل زكاتها شات. كذلك عروض التجارة زكاتها ذهب وفضة، لو واحد عنده مثلا محل جوالات أو مثلا زعفران، ما نقول تزكي زعفران أو تزكي عود أو تزكي جوال، لا تزكي ذهب وفضة باتفاق العلماء. قال ولها تعلق بالذمة، يعني الزكاة متعلقة بذمة المزكي، لها تعلق بالذمة كما سيأتي معنا، أنه إذا تلفت يعني بتعدي منه أو تفريط فإنه يضمن. لو مثلا عنده 40 شاة حال عليها الحول وجبت عليه شاة، مات بعد ذلك تبقى معلقة بذمته. أو مثلا ماتت الغنم فإنه تبقى عليه شاة يعني معلقة بذمته، فلها تعلق بالذمة. ولو شخص مثلا منع الزكاة بخلا ثم مات، فجاء ورثته قالوا نريد أن نطلع الزكاة عن والدهم أو ميتهم، فإن الزكاة يجب عليهم إخراجها إنه متعلقة بالمال، لكن هل تنفع الميت وتبرأ ذمته؟ قالوا لا، دام أنه وهو حي قادر لم يزكي فإنه لا تبرأ ذمته، لكن يجب عليهم أن يخرجوا زكاة المال. قال ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، يعني ليس شرط أن يكون يستطيع أن يصرفها الآن. لو كان عندك غنم 40 رأس وعليك شات واحد، لما وجبت الزكاة كنت مسافر خارج البلاد، نقول تجب عليك متى ما جيت تدفع، متى ما تمكنت من دفع هذه الشاة تدفعها. مثل الصلاة، الصلاة واجبة على المسلم وإن كان نائم، لكن متى يصلي؟ إذا أمكن الأداء، إذا استيقظ صلى. الصوم واجب على المرأة وإن كانت حائض، لكن متى يلزمه؟ إذا أمكنها الصوم، إذا طهرت فإن تقضي الصيام الذي عليها. قال ولا بقاء المال، لو تلف المال أو باعه. شخص عنده نخل وحصد أو جد النخل، جده تمر ثم باعه كله ولم يبقى شيء، نقول يبقى متعلق، لا يشترط يعني ما نقول خلاص ذهبت عنك الزكاة، لا، فالزكاة باقية واجبة عليك. قال والزكاة كالدين في التركة، والزكاة كالدين في التركة، يعني أنها تخصم، فلو مات ميت فإن الحقوق المتعلقة بالتركة منها الزكاة لحق الله سبحانه وتعالى والكفارات، فيجب عليهم أن يخرجوا الزكاة عن هذا الميت، سواء كان يعني تأخر في إخراجها أو منعها بخلا، لكن من الحقوق المتعلقة بالتركة الزكاة، إذا أداها ما في شيء، ما في يعني حق، لكن إذا لم يؤديها ومات فإن الدين باقي في التركة. طبعا المعشرات ما فيها حول، اللي هو يعني الثمار والحبوب هذه لا حول فيها، لكن مثل بهيمة الأنعام مثل النقدين الذهب والفضة عروض التجارة هذه يشترط فيها الحول، فلو انقطع الحول لا زكاة عليه. إذا حال الحول هذا تم الحول لم ينقطع، لشخص مثلا واحد صفر العام الماضي عنده 200، وجاء واحد صفر الآن عنده 200، فإنه يزكي هذا المال، لكن لو انقطع بعد 2 صفر 3 صفر يقول الزكاة تعلقت عليك واجب لأنه تم الحول، لكن لو انقطع في محرم صار عنده مثلا اشترى له سيارة راحت 200 يقول لا ما عليك شيء لأنه لم يحل الحول، لابد أن يحول الحول حتى تجب الزكاة. غفر الله لكم وأحسن إليك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة بهيمة الأنعام تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثره، يجب في 25 من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل 5 شات وفي 36 بنت لبون وفي 46 حقة وفي 61 جذعة وفي 76 بنت لبون وفي 91 حقتان، فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون وفي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. صحيح. هذه زكاة بهيمة الأنعام وهي ثابتة في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في زكاة بهيمة الأنعام، فذكر أن الزكاة تجب في الإبل والبقر والغنم، والإبل سواء كانت الإبل العربية أو البخاتية ذات السنامين، فكل الإبل تجب فيها الزكاة. قال إذا كانت سائمة، يعني سواء الإبل والبقر والغنم لا بد أن تكون سائمة، والسائمة التي ترعى الحول أو أكثر الحول، اللي ترعى أكثر من 6 شهور 7 شهور ترعى، أما إذا كانت تعلف فهذه ليست سائمة فلا زكاة، لا زكاة فيها. لكن لو كان يعني حياتها على الربيع على العشب على السوم لكن يزيد العلف حتى تسمو، هل يؤثر هذا العلف؟ لا ما يؤثر، تجب فيها الزكاة. فإذا كانت يعني زيادة العلف لأجل التسمين ليس لبقائها نمائها وحياتها فإنه لا يؤثر هذا العلف فتعتبر سائمة. قال سائمة الحول أو أكثره، ثم ذكر في الإبل قال يجب في 25 من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل 5 شات، يعني نصاب الإبل 5 من الإبل، إذا كان عنده 5 من الإبل وحال عليها الحول ويترعى أكثر الحول فيجب فيها شات، وما دون يسمى شنق، ما دون عند الفقهاء يسمى شنق، يعني عنده مثلا ثلاث دون النصاب هذا يسمى شنق ما عليه شيء. إذا عنده خمس من الإبل عليه شاة، عنده ست من الإبل عليه شاة، سبع عليه شاة، ثمان عليه شاة، تسع عليه شاة، هذا يسمى وقص، يعني ما كان بين كل يعني قدر وقدر عدد، فإن هذا لا يعتبر وقص ولا يجب فيه الزكاة. فكان عنده تسع من الإبل عليه شاة واحد، هذا يسمى وقص، يسمى وقص، وهو في بهيمة الأنعام، يكون في بهيمة الأنعام فقط، أما الذهب والفضة ما فيها وقص، وعروض التجارة ما فيها وقص، وخارج من الأرض ما فيه وقص، إنما هذا في بهيمة الأنعام. فعلى ذلك إذا كان عنده خمس من الإبل عليه شاة، عنده عشر عليه شاتان، 11 شاتان، 12 شاتان، 13 شاتان، إلى 15، إذا عنده 15 عليه 3 شياه، إلى 19 عليه 3 شياه، إذا وصلت 20 عليه 4 شياه، إلى 24، فإذا بلغت 25 انتقل الزكاة الواجب من الغنم إلى الإبل، فعليه بنت مخاض. إذا كان عنده 25 إلى 35 من الإبل عليه بنت مخاض. وش بنت المخاض؟ يعني أمها ماخض، يعني حامل، يعني ما تم لها سنة، يعني بكرة تم لها سنة، هذه الواجبة إذا كان عنده من 25 من الإبل إلى 35. فإذا بلغت 36 إلى 45 هذه فيها بنت لبون. وش بنت اللبون؟ ما تم لها سنتان، غالبا أمها تكون ولدت وفيها لبن تحلب، فهذه فيها بنت لبون. إذا من 35، من 36 إلى 45 فيها بنت لبون، ثم من 46 إلى 60، من 46 إلى 60 فيها حقة. إذا بلغ عدد الإبل عنده 46 إلى 60 من الإبل فيها حقة، والحقة ما تم لها 3 سنوات استحقت أن تركب وأن يحمل عليها وأن يطرقها الفحل، ما تم لها 3 سنين ودخلت في السنة الرابعة. إذا بلغت 61 إلى 75 هذه فيها جذعة، من 61 إلى 75 فيها جذعة، والجذعة لا تجب إلا في هذا النصاب، يعني من 61 إلى 75 وهي ما تم لها 4 سنين. ثم إذا بلغت 76 إلى 90 فيها بنت لبون، ثم من 91 إلى 120 فيها حقتان، ثم بعد 121 فيها 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فإذا كان عنده 200 من الإبل هو في الخيار بين أن يدفع إما ثلاث، يعني 200 4 حقاق أو 5 بنات لبون، نفس يعني النتيجة واحد، إما يدفع 4 حقاق لأن في كل 50 حقة، 200 فيهن 4 حقاق، أو قلنا في كل 40 بنت لبون، 40 يعني 200 فيها 5 بنات لبون. نعم. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول مالك رحمه الله تعالى: فصل في زكاة البقر، ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة، وفي 60 تبيعان، وفي كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض، مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا. النصاب البقر 30، دون 30 هذا شنق، لا زكاة فيه. لو عنده 29 ما عليه زكاة، إذا بلغت 30 وجبت فيها الزكاة. ففي 30 من البقر تبيع أو تبيعة، يعني الذكر من البقر أو الأنثى، وهو جائز، وهو ما تم له سنة، ما تم له سنة. وفي 40 مسنة، يعني لا يجزئ الذكر، كانت 40 ما يجزئ أن يخرج يعني ثور، وإنما يخرج مسنة، وهي ما تم لها سنتان. قالوا في 60 تبيعان أو تبيعتان، ثم في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. إذن هذا نصاب البقر. قال ويجزي الذكر هنا، يعني الذكر لا يجزي إلا في ثلاث مسائل، أن يخرج الذكر من بهيمة الأنعام. متى يجزي؟ في البقر إذا كان عنده 30 فعليه تبيع، يجزي الذكر هنا. الحالة الثانية قال وابن لبون مكان بنت مخاض، لو واحد عنده من 25 إلى 35 الواجب عليه بنت مخاض، لكن ما عنده بنت مخاض يجزي الأرفع منها، ابن لبون ذكر يجزي عن بنت المخاض. الحالة الثالثة قال إذا كان النصاب كله ذكورا، شخص عنده 40 تيس ما عنده غنم، كل ما عنده إناث كل انتيوس، ويعني حال علينا الحول هن سائمة، نقول يخرج ذكر. فإذا كان الحلال كله ذكور يخرج ذكر، وفي البقر يجزي تبيع. وإذا كان عليه بنت مخاض وليس عنده بنت مخاض فإنه يجزي عنها ابن لبون ذكر. نعم. الله لكم وأحسن إليكم. يقول مالك رحمه الله تعالى فصل في زكاة الغنم، ويجب في 40 من الغنم شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، في كل 100 شاة شاة، والخلطة تصير المالين كالواحد. زكاة الغنم كما هو النصاب 40، فإذا بلغت الغنم 40 شاة هذا نصاب، فإذا حل عليها الحول عنده 40 عليه شاة واحد، من 40 إلى 120 هذه عليه شاة واحد، فإذا زادت 120 صارت 121 إلى 200 عليه شاتان، فإن زادت على 200 بشاة واحدة 201 عليه ثلاث شياة، ثم في كل 100 شاة، يعني عنده 400 رأس من الغنم عليه 4 شياة، عنده 500 عليه 5 شياة، وهكذا. قال ثم في كل 100 شاة شاة، والخلطة تصير المالين كالواحد، يعني اثنين شاركوا بغنم سواء خلطة أوصاف أو خلطة أعيان، سواء كانت الخلطة خلطة يعني أعيان، يعني اثنين تشاركوا بغنم من غير ما تحدد هذه الغنم لي وهذه الغنم لك، وإنما مشاع، يعني لو نبي نشتري 40 رأس من الغنم نصفها لي ونصفها لك من غير ما يحدد، فحال عليه الفول فيجب عليه بقدر الملك، إذا يملك نصفهن عليه نصف الزكاة والآخر عليه النصف الآخر، وهكذا. أو كانت خلطة أعيان، يعني شخص عنده 20 رأس من الغنم والآخر عنده 20 رأس من الغنم، خلطوهن، هذا الاختلاط يعني بالعرف، سواء كان يعني اجتمع في شبك واحد وراع واحد وفحن واحد ومسرح واحد ومبيت واحد كما يعني يذكر الحنابلة، أو حسب ما يقول العرف أنهم مختلطين في هذه المال، فواحد عنده 20 والآخر عنده 20، لو حسبنا مال كل واحد بمفرده ما وجبت الزكاة، لكن لما اجتمعا وجبت عليهما الزكاة، فالخلطة تصير المالين كالمال الواحد، مثل مال الشخص، لو كان عندك غنم في حائل وغنم في القصيم، فإن عندك 20 رأس في حائل و20 رأس في القصيم، فإن يكون هذا نصابهما نصابا واحدا، فتزكي يعني المال زكاة نصاب واحد، فالخلطة تصير المالين، لكن لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لو اثنين تشاركوا بقصد الفرار من الزكاة، يعني واحد عنده 40 وواحد عنده 40، قالوا خلنا نخلطهم، يعني يصير المجموع 80، إذا ما يصير هذا عليه شات وهذا عليه شات يجب على الجميع شات واحد، ففعلوا ذلك فرارا من الصدقة، حينئذ لا يجوز ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. أغفر الله لكم أحسن إليكم. يقول والد رحمه الله تعالى باب زكاة الحبوب والثمار، تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي، وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر، ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبر وبزر قطونة ولو نبت في أرضه. يعني هذا النوع الثاني من الأصناف التي تجب فيها الزكاة الخارج من الأرض، زكاة الحبوب والثمار. قد تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. القوت هو ما يبنى عليه الجسم، يعني ما تطعم وتؤكل. قال في كل ثمر يكال، يكال يعني يحسب بالصاع. إذا كان يحسب بالصاع ليس بالوزن فإن فيه الزكاة. قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا. فقالوا العبرة أن يكون يكال ويدخر، يعني يبقى، يعني يبس ويبقى مدة طويلة. مثل الخضروات والفواكه ما تبدأ تتلف بعد يومين أسبوع تتلف، هذه لا زكاة فيه. لابد أن يكون مدخر ليبقى فترة طويلة. ويكال يعني يحسب بالصاع. قال كتمر وزبيب. طبعا الآن ما في شيء بالصاع، لأن كله بالوزن، وانقطع يعني التعامل بالصاع انقطع من يعني مدة 30 سنة أو 40 سنة، ما حد يبيع بالصاع، نادر جدا. صار البيع كله بالوزن. بالتمر وكم كيلو قبل ما يعرفون الكيلو، يعرفون يعني بالوزن. الرز فيش الرز قبل بالصاع، الآن بالكيلو 10 كيلو. فيكون حكم الوزن حكم الكيل، أنه انقطع التعامل في الكيل فيعتبر يعني الوزن. قال ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. 1600 رطل عراقي هي 5 أوسق، والخمسة أوسق قلنا الوسق 60 صاع، فخمسة أوسق تساوي 300 صاع. والصاع اللي قدره بالكيلو كيلوين واربعين جرام، كيلوين واربعين جرام، 300 صاع كم كيلو؟ 612 كيلو. فإذا كان عندك نخل، هذا النخل أنتج كان وزن الثمر منه 612 كيلو، تجب عليك الزكاة. إذا كان أقل لا تجب عليك الزكاة، كان من 612 فأكثر يجب عليك أن تزكي. طبعا عندنا 4 نخل طلع 600 كيلو، فأكثر الناس عندهم بيوتهم بالاستراحات عندهم 5-6 نخل، أكثرهم تجب عليه الزكاة، ما يزكوا، ما يدرون، ما يحسبونه. لكن عندنا مثل الحلوة بحايل يعني يلقنا غالبا يكون كبير وثقيل، يعني أصل 70-80 كيلو يلقنا الواحد، فيمكن خلطين من الحلوة تعدى 600 كيلو. وحسبها بعض طلبة العلم في حايل، خلطين حلوة تجاوزت 612 كيلو. فأكثر الناس ما ينتبه لهذا، يعني ينبه الناس خاصة بهالوقت، وقت الآن التمر وقت الجدال، ينبهون لأن فريضة ركن من أركان الإسلام واجب ويأثم. فالنخل اللي بالاستراحات في البيوت تتجاوز 5-6 نخل غالبا يتعدى 612 كيلو. قال وتضم ثمرة في العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، يعني لبعض النخل يستوي في أول الموسم يبكر، بعضه يتأخر فيحسبه جميعا، وبعض الأشجار تثمر مرتين في السنة فيحسب ثمرة العام 30 يثمر مرتين، بعض الزيتون يثمر مرتين، وبعض النخل كذلك يثمر مرتين فيحسب ثمرة العام كله. قال لا جنس إلى آخر، لما يحسب التمر مع الحنطة، هذا جنس وهذا جنس آخر. فلو كان عنده 300 كيلو تمر و 400 كيلو حنطة ما يجمع، أن هذا جنس وهذا جنس آخر. لكن لما تكون من نفس الجنس، يعني هذا حلوة وهذا خلاص وهذا سكري وهذا برحي، فإنه يضم بعضها إلى بعض. قال ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، حتى تجب عليه الزكاة لا بد أن يملك النصاب. فإذا كان يعني عنده بستان وهذا النخل الذي في البستان أحمر أو أصفر ثم باعه، تجب الزكاة على البائع، تجب الزكاة من تعلقت بذمته. وكان عنده حب واشتد الحب بدأ صلاحه، فإن الزكاة تجب على المالك ولو باعه بعد ذلك، فالزكاة تتعلق بذمته. قال ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط، شخص يروح للمزارع ويأخذ السقاط اللي طايح من النخل بالأرض فيجمع، فجمع هذا التمر وصار أكثر من 612 كيلو، هل تجب عليه الزكاة؟ لا، تجب على المالك الذي يسقي الشرة. أما اللقاط اللي يروح يلقط من هذا النخل يأخذ له ولو بلغ نصابا فلا زكاة عليه، أو يأخذه بحصاده. شخص قال أنا عندك أنت 200 خلة، أنا بجدهن لك وبأخلصك من هذا النخل، لكن أجرتي ما بفلوسها بخمسين خلة، طلع 50 خلة، هل 50 خلة على من زكاته؟ على العامل هذا ولا على مالك المزرعة؟ على المالك، تجب على المالك، هذا أجرته حق يعني الجداد وحق عمله بها النخل، هل 50 خلة، لكن الزكاة تجب على المالك. قال ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطن، البطن شجرة بالشام قالوا قريبة من الفستق، يعني تنبت طبيعية ينبتها الله سبحانه وتعالى وتؤكل ثمرته. والزعبل قالوا الزعتر الجبلي، وبزر قطونة يقول الشيخ بن سعدي والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله إنها الربلة، الربلة اللي تطلع عندنا النفوت هي بزر قطونة. قال ولو نبت في أرضه، لو كان يملك الأرض انبتت هذه من الله من المطر والربيع مثل ما السماء صار عنده كمية من السماء صار وزنه أكثر من 600 كيلو لا زكاة عليه، فما يخرج من المباح. إن شاء الله عدن يرزقنا إن شاء الله الغيث ويرزقنا الربيع، هذا لا زكاة، لا زكاة فيه. نقف إلى هنا، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله.